صد وتغلى ثم زاود تجافيك، لا تحسب ان القلب صدك حره، قمت تلعب بيبان الدعاويك، واللي سواتك يكشف الله سره، واللي سواتك يكشف الله سره. صد وتغلى ثم زاود تجافيك، لا تحسب ان القلب صدك حره، قمت تلعب بيبان الدعاوي، واللي سواتك يكشف الله سره. من قال ان القلب حابك وهاويك، ما تملك من الحب مثقال ذره، في داخله واحذر من ابليس يغويك، وتحاول انك باتجاهك تجره، وتحاول انك باتجاهك تجره. صد وتغلى ثم زاود تجافيك، لا تحسب ان القلب صدك حره، قمت تلعب بيبان الدعاوي، واللي سواتك يكشف الله سره. مرت سنة هبني بيوت الشعر فيك، واضحك واقول انت العين مقره، اكذب عليك ان قلت انا ميت فيك، واقول ودي شوفتك لو مره، واقول ودي شوفتك لو مره. صد وتغلى ثم زاود تجافيك، لا تحسب ان القلب صدك حره، قمت تلعب بيبان الدعاوي، واللي سواتك يكشف الله سره. خذها نصيحة حطها صوب عينك، من صد عني والله اني مطره، خذها نصيحة حطها صوب عينك، من صد عني والله اني مطره، من صد عني والله اني مطره. صد وتغلى ثم زاود تجافيك، لا تحسب ان القلب صدك حره، قمت تلعب بيبان الدعاوي، واللي سواتك يكشف الله سره.